فتركيز على مواضيع الغرام والعشق وغير ذلك. ومن يتلقى؟ يتلقى الشباب والشابات طبعا، والمواد، وأيضا موضوع الرومانسية. ما الذي جرى الشباب للإباحية؟ أنه بدايات الإباحية موجودة في الأفلام العربية، يعني القبلات وغيرها، بدايات الأمر موجودة، والإشارات إلى ما تحصل من العلاقة الجنسية وإلى آخر ذلك. وإدمان الإباحية طبعا يؤدي إلى إدمان أمور كثيرة. ما الآن نجد شكاوى حتى من نساء متزوجة: زوجي مدمن الأفلام الإباحية طبعا، وهذا يؤدي على أدائه كزوج وإلى آخره. صور من التعاسة متسلسلة من وراء هذا البلاء. طيب، فهذا الغناء اليوم ينبغي أن تفهم بعد ما شرحت لك أنه كثير من الشباب وشابات المسلمين يعيشون حالة مرضية. يعني الشيخ عبد الله بن حميد لما كتب عن التلفزيون بدايات ظهوره، فيبدو أنه رأى مقطع في بعض الأفلام المصرية، قال: إذا رأت شابة مثل هذه المقاطع فيعني كيف يمكن أن نصلح قلبها بشكل جيد بعد ذلك؟ على العموم، الحمد لله كثير من بنات المسلمين تجاوزنا هذه المرحلة ووقتنا مثل هذا الأمر. طيب، فالجماعة اللي يبحثون أبحاث فقهية في موضوع الغناء وغير ذلك، اليوم الشباب والشابات يعيشون حالة مرضية تأثير من منظومة إعلامية شيطانية. حتى صار كثير من المباحات بابا للمحرمات، الكثير من المباحات صار بابا للمحرمات. فتأتي وتكتب أبحاثا سطحية في موضوع الغناء وغير ذلك، ومعظم المادة الغنائية هي مادة ما كان يقول عنها السلف: رقية الزنا. يعني كيف أنه هناك بعض التلاوات، بعض الأمور، رقية للشفاء والراحة النفسية، في من الأمور ما هي رقية الزنا. كم شاب انتكس، كم شابة انتكست يعني بسبب هذه الدواعي، شيء لا يدخل في الحصر. كثير من الرجال يترك بناته في البيت أمام هذا التلفاز، ويظن أنه خلاص، لأنه يعني هذه حالة من حالات الإحصان، ما دام أنا متماسكة بالبيت. لكن هي ترى بلايا، يوجد شيطان خليفة سوء في البيت. طيب، لا يعون. ثم بعد ذلك هو يعني يتماطس، صح التعبير، ما أحد يفهم هذا التعبير. هو يعني يتعامل مع الأمر وكأنه في الزمن القديم، فيؤخر الزواج، ويعني ويشدد في شروطه. والشباب والشابات يعيشون حالة، وكثير منها سببها ولاة الأمور أنفسهم. أنت جايب هذه المادة وضعتها أمامهم وتركتهم، فكيف يعني؟ ما الذي تنتظره؟ نعم، هناك من يحرص على أن يأتي لهم بمواد طيبة، ويسمعهم دعاة وأن وأن وأن ويكون ناس، كثير من الشباب والشابات تربيتهم طيبة ويصمدون، ولهم أجر عظيم لا شك، قابضين على الجمر. الصابر منهم أجر 70 منكم. ولكن أيضا أنت لا تفعل، يعني لا تأتي بذرائع الشر كلها ثم تستغل بذرائع الشر، وخصوصا اليوم المدارس والجامعات وغير ذلك لابد أن يحتك ابنك مع ناس منحرفين ومتربين، وابنتك أيضا. وتأثير هذه المواد الرومانسية على النساء أعظم من تأثيرها على الشباب ترى، لأنه 24 ساعة جالسات، يعني كثير منهم دائما جالسات في البيوت، وفي هذه المادة أصلا تشكل لهن جذبا أكثر من غيرهن. والآن يوجد مواقع تواصل، يوجد أمور، يوجد، فالله المستعان. يعني هذا الموضوع يعني الآن حاولت أن أتكلم فيه متحفظا قدر المستطاع، والكلام فيه مؤلم بالنسبة لي، فأقف ها هنا. وبارك الله فيكم.